وتطلبونها تبغونها تطلبونها تبغون بين قوسين تطلبونها عوجا مائلة عن الحق. والاعوجاج في تنفيذ الأوامر لهذا الحق. خليها في الفوائد، خليها في الفوائد، انزل على الفوائد تحت. الفائدة هذه الفائدة اللي كتبناها ألحقوا بها لما ذكرنا الوسائل، قلنا الصد عن سبيل الله وسائل كذا كذا. أو فتنة، هذه بس نبغى نشوف وين حنكتبها، في أي مكان نلحقها، فكروا. أو فتنة ضعفاء المسلمين بالترهيب والترغيب لإخراجهم عن دينهم. فتنة ضعف المسلمين والصوفية أيضا، أيوة الصوفية بهم في هذا القول، فليه بتقييد الأداء على هذا الدين؟ كتبناها. إيش هي مرة ثانية؟ فتنة ضعف المسلمين والصوفية بهم في هذا أو بتأليف لحظة لحظة، هذه النقطة الثانية، تأليف ما نقدر. أعطينا النقطة بس اللي ذكرناها لها علاقة بالموضوع. فتنة ضعف المسلمين والصوفية بهم. فتنة ضعف المسلمين والصوفية بهم. طيب، أو استمالتهم وإغرائهم، إذا نكمل عليه. طيب، أو استمالتهم وإغرائهم ليهجروا دينهم. كملوا في الفوائد، وفيها يوم ننسى، وفيها خطورة الاعوجاج على الصراط المستقيم، وهو فعل الأوامر، فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. فأما الاعوجاج في الأوامر فيكون بالتهاون بها والتفريط من جهة، أو بالإفراط فيها والغلو من الجهة الأخرى. وأما الاعوجاج في النواهي فهو ارتكابها وانتهاكها، أو فهو انتهاكها وارتكابها، فهو انتهاكها وارتكابها. طيب، تبغون عوجا؟ إذا كان الصراط المستقيم فعل الأوامر وترك النواهي، هذا الصراط المستقيم. طيب، كيف إيش يعني الاعوجاج في ترك الأوامر؟ أو الاعوجاج في فعل في الأوامر بتركها، أو الإفراط الغلو فيه اللي يفضل البدعة. وأما بالنسبة للنواهي فيكون الإعوجاج فيها في انتهاكها وارتكابها. طيب، نعود مرة أخرى. وأنتم شهداء، وأنتم شهداء، والحال أنكم شهداء على ما تفعلون، وشهداء بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة، وشهداء على معجزات محمد صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدقه، وشهداء على معجزات محمد صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدقه. طيب، وشهداء على الحق بما ترون من علاماته وآياته. وما الله بغافل ليس بتارك ولا ساه ولا ناس، كل حقها تنوين بالكسر، ليس بتارك ولا ساه ولا ناس. طيب، عما تعملون من الكفر والصد، سيحصي عليكم أعمالكم ثم يجازيكم عليها. وفي الآية أن من أقبح الأمور أن لا يكتفي الكافر بالكفر في نفسه حتى يجر غيره إليه، حتى يجر غيره إليه ويوقعه فيه. وفيها خطورة الصد عن سبيل الله والعدوان على الغير، وفيها أن من ثبط عن الخير ورغب في الشر ففيه شبه من طريقة اليهود والنصارى. بعدين نجيب الفائدتين هذه اللي كتبناها. طيب، وبعدين يقول وفيها الحث على لزوم الشرع والتمسك به ولو تكالب الأعداء. وفيها أن رفع الخير أشد قبحا من منعه، أشد قبحا وضررا من منعه. يعني الآن لما يقف حجر عثرة في طريق وصول الدين لناس، أقبح ولا لما يكونوا وصل إليهم الخير فيرفعوا عنهم؟ أيوة أقبح. طيب إيش رأيك أنت تجيب؟ إيش رأيك؟ منع الخير من الوصول للغير أسوأ، ولا رفع الخير عن الغير أسوأ؟ أيهما أقبح، منع الخير من الوصول للغير ولا رفع الخير بعد ما وصل للغير؟ طيب خلينا نمثلها بمثال. إذا أنا عارف أنك تجيك هبة مالية، طيب إيش الأقبح؟ إني أحاول أمنعها من الوصول إليك وأقف في الطريق عشان ما توصل لك، ولما توصل لك تملكها أقوم أجي أسحبها منك وأخذها، أيوة يا لما يسحبها، هذا هو الصحيح، لما يسحبها أسمع. ولذلك مثلا الآن هذول الأعداء الآن لما يصدوا عن سبيل الله، يعني لما يقفوا حجر عثرة أو يمنع وصول الإسلام لبقية بني جنسهم أقبح، ولا لما يكون سبب في ردة المسلمين؟ الردة أسوأ من بقاع الكفر، الردة أسوأ من بقاع الكفر، لأن هؤلاء المجرمين يعني إذا صدوا الكفار عن الإسلام فإيش النتيجة؟ أنهم أبقوا الكفار كفارا، لكن لما يأخذوا مثلا أبناء المسلمين في الخارج إغراءات، تعال نعطيك جنسية وجواز، ندرسك على حسابنا، نعطيك معونات مالية، بس تترك دينك، ونسوي معك مقابلة، يعني ليش تركت دينك؟ ونطلعك في الأخبار، نطلعك، نسوي فيلم تدخل أنت فيه. سوي تحقيق لماذا ترك بعض المسلمين دينه، ويعرضونها. فالتسبب في الردة هذه مكتوبة، وفيها أن التسبب في ردة المسلم أسوأ من التسبب في بقاء الكافر على كفره. التسبب في ردة مسلم، وفيها أن التسبب في ردة مسلم أسوأ من بقاء الكافر على كفره، أسوأ من التسبب في إبقاء الكافر. في بقاء ولا إبقاء الله أعلم. إبقاء متعدي، يعني أنك أنت تبقي غيرك، بقاء هو يبقى. التسبب في إبقاء الكافر على كفره، طبعا هو كلاهما صد عن سبيل الله، بس هذه أسوأ في الردة، لأنك ترفع الخير عن الغير. أيوه، وأن رفع الخير عن الغير أسوأ من منع وصوله إليه، أو من منع وصوله إلى الغير. هذه كانت فائدة مستقلة فينا، إذا هذا التكرار. يعني شوفوا الأكمل وإلغوا اللي أقل. شوفوا الأكمل من عبارة أبقوه، والمكرر احذفه. طيب، وفيها أن الضال لا يريد أن يهتدي غيره، والأعوج يريد أن يصبح الناس مثله في الاعوجاج. وفيها أن رؤساء أهل الكتاب يميزون الحق من الباطل، ويعلمون صحة دين الإسلام، طيب، وفي الآية كمال رقابة الله تعالى، وفي الآية كمان مراقبة الله تعالى، كمان رقابة الله، رقابة مراقبة، وفي الآية كمان مراقبة الله تعالى لخلقه، كما قال عز وجل: وكان الله على كل شيء رقيبا. وفيها انتفاء الغفلة، عن الله تعالى، وعدم تغاضيه عن المجرمين. طيب، هاتوا. نعم. وأنتم شهداء تنظرون، وأنتم شهداء تنظرون. طبعا وتفهمون الحق وتعقلونه. وفيها طبعا قبل الفائتين الأخيرتين عشان الترتيب، لأن هذا فيها كمال مراقبة الله وكذا كذا. قبلها يعني نضيف وفيها قبح جريمة من يكفر بالحق وهو يعقل ويفهم ويشهد دلائله وآياته. هو قال إيش شهداء، المعنى الأول إنكم إيش عقلاء. إيه إحنا قلنا هنا يعقل ويفهم غير شهداء. نعم وضح مرة ثانية. يعني لو قلنا يا أهل الكتاب اللي خطاب لهم جميعا، وجاء واحد قال طيب ليش الخطاب لهم، ليش التوبيخ لهم جميعا، واللي يقوم بالصد هم يعني كبراءهم والنخبة النكبة منهم، فنقول لأن عوامهم تبع لعلمائهم وكبرائهم ورؤسائهم. يعني لو واحد قال ليش التوبيخ، هل التوبيخ لجميع أهل الكتاب؟ يعني يا أهل الكتاب كلهم لما التوبيخ لهم جميعا؟ فنقول نعم، لأن عوامهم تابع لكبرائهم وعلمائهم. سوى نحطها، فإذا نحطها نقول يعني وفيها أن توبيخ أهل الكتاب جميعا لأن عوامهم تبع لكبرائهم وعلمائهم ومجرميهم المعاندين الصادين عن سبيلنا. طبعا نفس الشيء، أهل البدع هؤلاء فيهم كبراء ورؤساء وأحباء علماء يعني البدع، وفيهم عوام، فهؤلاء الذين تابعوهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، أو يوم يكفر بعضهم يوم ويلعن بعضهم بعضا، قال تعالى ويلعن بعضهم بعضا. طيب نعم، وفيها أن أحبار أهل الكتاب أشد جرما، ورها ذيك مباشرة، ورها ذيك مباشرة، وفيها أن أحبار أهل الكتاب أشد جرما من عامتهم من عوامهم، لأنهم أبلغوا شهادة وأقدر على معرفة، أكبر شهادة على الحق، أكبر شهادة على الحق ومعرفة به، إيه نعم، أيوه. طبعا لا شك في ذلك، لا أظن أن إيش الثبات على الحق فيها ولا تنبيه المؤمنين للثبات على الحق وكلام زي كذا. حث على هجوم الشرع والتمسك به وبس، ولو تكالب الأعداء. أي والله تكالب الأعداء، تمام. طيب ايوه، هذا ايش يعني؟ ايش اردت بايراد هذه الجمله؟ لا هي شيء زايد على ما سبق، ولا تأكيد ولا اعتراض؟ ايوه. طيب أعيد الجملة مرة ثانية. أيوة، طيب هات الفائدة الأخيرة، شوف إيش كتبنا فيها. ولأنهم موثوقون عند عوامهم ومتبوعون ومرضيون، كذا يعني الحين شملنا الفائدة. طيب غيره بن عطية الشوكاني ما في. نعم في شيء آخر؟ الترمذي رحمه الله في سننه قال: باب كراهية التختم في أسبوعين. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال: سمعت عليا يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى هو أبو بردة بن أبي موسى، واسمه عامر بن عبد الله بن قيس. إيش قال الألباني؟ أيوة. طيب نقول إذا أورده الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 5499. أوف، هذا يعني إيش؟ هذا في المجلد السابع، المجلد الكم من الضعيفة؟ خمسة آلاف وأربعمائة تسعة وتسعين. طيب هو الشيخ بيحط كل 500 في مجلد، إذا كل 500 في مجلد 5499. كم كتاب؟ كم مجلد الطبع من السلسلة الضعيفة؟ طب إذا يحط كل 500 في مجلد هذا يطلع 5000 وشيء، يطلع مجلد 11، مجلد 11؟ السلسلة الضعيفة 11 مجلد؟ طيب إذا بس نبغى نتأكد يعني. طيب يعني مزيد من التأكيد. ايوه. طيب لحظة، خلينا واحدة واحدة. أورد الألباني السلسلة الضعيفة وقال ايش شاذ بهذا اللفظ ولا ايش؟ لحظة اصبر، ايش قال هو اصلا السلسلة الضعيفة؟ بس خلاص نور. وقال شاذ بهذا اللفظ اللي هو هذه وهذه، هذه في وفي، في هذه وفي هذه. ايوه، اي ايش قال؟ صح. ولكن صحيح بلفظ في هذه او في هذه. طيب نشوف ايش معنا. هنشوف الآن إيش معناه. نعم. الله هو على السبابة والتي تليها ورد في بعض المسلم. طيب خلينا نشوف الآن. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء. أشهد لنا إيش الرق الحرير، إيش هو القسي، نوع من الحرير. طيب